الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح الرسالة التدمرية في العقيدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. كان آخر ما وصلنا إليه في الدرس السابق هو الحديث عن المحكم والمتشابه، المحكم والمتشابه. وكما بين المؤلف رحمه الله أن القرآن الكريم كله محكم، بمعنى أن القرآن كله متقن من الإحكام الذي هو الإتقان. والقرآن الكريم كله متشابه، بمعنى أنه يشبه بعضه بعضا في الحسن ويصدق بعضه بعضا. والقرآن الكريم منه محكم ومنه متشابه، هذا المعنى الخاص للإحكام والتشابه، اللي هو محكم بمعنى أنه واضح المعنى أو لا يحتمل إلا معنى واحدا. والمتشابه هو ما في دلالته خفاء، أو أنه يحتمل أكثر من معنى، و قد يكون بعض هذه المعاني حقا وبعضها باطلا. فبين أنه بسبب التشابه الذي وقع في كتاب الله سبحانه وتعالى، أنه وقع في كتاب الله سبحانه وتعالى، يعني آيات متشابهة تحتمل أكثر من معنى، وأنه يعني ضل في هذا الباب طوائف من من أهل الملل والنحل، ضلوا في موضوع التشابه وزاغوا فيه، كما قال سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. يعني هم ضلوا في الأساس، ولما أرادوا أن يفهموا هذه الآيات المتشابهة أساءوا فهمها وفسروها بتفسيرات تعارض به الآيات المحكمة. فذكر شيخ الإسلام رحمه الله نماذج من الذين ضلوا في متشابهات القرآن، فتوقفنا عند قوله: وطائفة، يعني هنا طائفة من الفلاسفة، ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لزم أن يكون في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه. يقول طائفة من الفلاسفة ظنوا أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى موجود من صفته الوجود، والمخلوقات موجودة من صفتها الوجود، فظنوا أنه يلزم من هذا أن يكون هناك موجود مشترك فيه خارج الأذهان. يعني في الأذهان هناك معنى مشترك للوجود، أو قدر مشترك من المعنى للوجود في الأذهان. إذا قلت وجود ولم يعني تضفه إلى الخالق أو إلى المخلوق، وجود، فهناك يعني قدر مشترك من معنى الوجود موجود في الأذهان. لكن عندما يعني تنظر إلى الحقائق خارج الأذهان، فوجود الخالق سبحانه وتعالى يختص به ووجود المخلوق يختص به. لكن هؤلاء ظنوا أنه طالما يوجد في الأذهان يعني معنى مشترك للوجود، فهذا سموه المشترك الكلي، المشترك يعني الكلي. فقالوا هناك موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج عن الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق. يعني الآن عندما نقول مثلا الإنسان حيوان والفرس حيوان والبعير حيوان أو كذا، فظنوا أنه أن هناك معنى مطلق للحيوان يشترك فيه كل هذه الأمور، ويقولون أن هذا موجود خارج الأذهان. لكن هذا في الحقيقة ليس بالصحيح، يعني المعنى المشترك هذا بس في الأذهان، كلمة حيوان أن لها معنى مشترك يشمل كل الكائنات الحية أو كذا، هذا في الأذهان. لكن خارج الأذهان كل حي على حدة له وجود يخصه أو له حياة تخصه. وجسم مطلق، لما يقول مثلا فلان جسم وهذا جسم وهذا جسم، فظنوا ان كلمة جسم هذه لها ايه، يعني وجود خارج الاذهان، وجود كلي خارج الاذهان. لكن في الحقيقة ان خارج الاذهان لا وجود لهذه المعاني الايه المطلقة الا من خلال يعني الا يعني من خلال ايه قيامها بمن اتصفت به او بما اتصفت به. قال: فخالفوا الحس والعقل والشرع، وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من أنواع الاشتباه. قال: هذا كله من أنواع الاشتباه الذي يعني ضل فيه أو ضل بسببه طوائف من الناس. قال: ومن هداه الله سبحانه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الوجوه، وإن اشتركت من بعض الوجوه، وعلم ما بينها من الجمع والفرق. وعلم ما بينها من الجمع والفرق، يعني من أوجه الإيه؟ وجه الشبه ووجه الإيه؟ الاختلاف والتشابه والاختلاف، أو الأوجه التي تجتمع فيها والأمور التي تفترق فيها، والأمور التي تتشابه فيها والأمور التي تختلف فيها. فيقول: الذي هداه الله سبحانه وتعالى يميز بين الأمور، يعلم ما هو الذي تجتمع فيه الأمور وما الذي تفترق فيه وما الذي تتشابه فيه وما الذي تختلف فيه. وهؤلاء لا يضلون بالمتشابه من الكلام، لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارق الذي يبين ما بينهما من الفصل والافتراق. قال: هؤلاء الذين هداهم الله سبحانه وتعالى لا يضلون بالمتشابه. لماذا؟ قال: لأنهم إيه؟ يستعملون المحكم ليفرق بين الأمور المتشابهة. إذا اشتبه عليهم أمران، فهنا الإحكام من معانيه الفصل والتمييز بين الأشياء، فيرجعون إلى النصوص المحكمة فهي توضح لهم هذا المتشابه وتبين لهم إيه؟ أوجه الاختلاف بين هذه الأمور التي تشتبه في الظاهر. قال: وهذا كما أن لفظ إنا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد الذي له شركاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، وله أعوان تابعون له لا شركاء له. يقول يعني في لغة العرب، ضرب هنا مثالا لموضوع يعني لألفاظ متشابهة في كتاب الله سبحانه وتعالى ضل بسببها النصارى وبعض المنحرفين. فقال: لفظ إنا ونحن ضمائر الجمع في لغة العرب. فقال: إذا نظرنا إلى هذه الضمائر في لغة العرب وجدنا أنهم أحيانا يستعملون هذا الضمير للدلالة على الجمع، على عدد من الناس. إذا مجموعة يتكلمون عن أنفسهم يقولون نحن، وتأتي ويقولون إنا ونحن وفعلنا كذا وكذا، يستعملون نا المتكلمين ويستعملون نحن إذا كانوا مجموعة. وهناك معنى آخر لهذه الضمائر، وهو أن المتكلم واحد يعظم نفسه، أن المتكلم واحد يعظم نفسه، لأن هذا الضمير نحن، فقالك يفيد أن هذا الواحد يعني بعض ملوك العرب وقادتهم وكذا كانوا يقول الواحد منهم عن نفسه نحن وأنا وكذا. وإلى وقتنا الحاضر يعني تجد في كلام الملوك والأمراء وكذا يقول أمرنا بما هو آت وقررنا كذا، فيستعملون ضمير الجمع. فهي الضمائر هذه تستعمل في لغة العرب للواحد المعظم نفسه. يقول: لأنه له صفات كل صفة تقوم مقام واحد، يعني له صفات تجعله يعني هو واحد لكنه يقوم مقام جماعة، ولأنه له أعوان تابعون له وشركاء لا شركاء، تابعون له لا شركاء. يعني الملك عندما يقول إنا ويقول نحن، فله أعوان من الكاتب والحاجب يعني والوزراء الذين يعني تحت سلطانه ويتبعون أمره، وهم يعني يشاركونه في إصدار هذه يعني أو يعينونه في إصدار هذه الأوامر وتنفيذها وكذا، لكن ليسوا يعني مساوين له في المنزلة والرتبة، ولكنهم تابعون له وكذا. فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى. يعني هنا النحاة يقولون إنا ونحن هذه الضمائر إما للجمع أو للواحد المعظم نفسه حقيقة أو ادعاء حقيقة. المعظم نفسه حقيقة هو الله سبحانه وتعالى، أو المعظم نفسه ادعاء وهو الإنسان، يعني عندما يستعمل هذه الضمائر وهو يعني نفسه ولا يعني ناسا معه أو كذا. لكن طبعا يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة كان يقول إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، فهنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، يستعمل ضمير الجمع لأنه هنا الخطيب يتكلم عن نفسه وعن الحاضرين، يعني نحن معشر الحاضرين كلنا نشهد أنه لا إله إلا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وكذا إلى آخره. وإن كان يعني عندما يأتي إلى لفظ الشهادة كان يقول إن نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله. كان في الشهادة يعني كل واحد يشهد عن نفسه، لكن في الحمد والاستعانة وكذا كان يستعمل ضمير الجمع. القصد أن الخطيب أو المتكلم مرات ربما استعمل ضمير الجمع ليس بغرض تعظيم نفسه، ولكن بغرض إشراك الحاضرين معه فيما يقول يعني أو كذا. فإذا الخلاصة يعني أن ضمير الجمع في لغة العرب يعتبر من الألفاظ المتشابهة، إما أن المتكلم به واحد يعظم نفسه، وإما أن المتكلم به جماعة. فإذا تمسك النصراني بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحوه على تعدد الآلهة كان المحكم كقوله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه. فهنا يقول عندما يأتي النصراني ويضل بسبب هذا الاشتباه ويقول إن الله تعالى قال إنا نحن، فيزعم أن الله تعالى ثلاثة، تعالى الله عما يقولون، فيقول لك لأنه استعمل ضمير الجمع. فنقول له طيب هذا لفظ متشابه، إنا ونحن هذا يحتمل أن المتكلم به واحد يعظم نفسه، ويحتمل أن المتكلم به جماعة. فإذا نرجع إلى المحكم الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا واتضحت دلالته، فهو الذي يوضح لنا المراد. ما هو المحكم؟ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، قل هو الله أحد، ونحوها من الآيات الواضحة التي هي محكمة في أن الله تعالى واحد لا شريك له. فهنا المنحرف يترك هذا المحكم ويذهب إلى المتشابه ويفهم منه معنى يصادم به المحكم. يعني لما فهم النصراني من قوله تعالى إنا ونحن أنه يفيد أن الله تعالى له شركاء وأن الله تعالى ليس بواحد، هنا صادم الآيات المحكمة، أصبح القرآن يعارض بعضه بعضا. لكن المؤمن والذي آتاه الله العلم يرجع إلى المحكم ويفسر المتشابه بما يتفق مع المحكم، لأن إذا فسرنا إن ونحن بأنه واحد يعظم نفسه هذا يكون مؤيدا للمحكم، وبهذا يكون القرآن ليس بينه اختلاف. قال وكان ما ذكره من صيغ الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. فإذن طيب لماذا يعني ورد ضمير الجمع عندما يتكلم رب العالمين سبحانه وتعالى عن نفسه؟ لماذا جاء هذا اللفظ المتشابه هنا؟ فنقول لأنه له دلالة وله معنى، فإنه يدل على عظمة الله تعالى ويدل على أسمائه وصفاته العظيمة، لأن الواحد من البشر إذا استعمل صيغة الجمع يدل على أنه له صفات، يعني كل صفة تقوم مقام واحد، ويدل على طاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. طبعا الإنسان عندما يستعمل صيغة الجمع من الملوك وكذا يقصد أنه له أعوان، لكن الله سبحانه وتعالى لا معين له، لأن الله تعالى قال إيه؟ وما له منهم من ظهير، الظهير اللي هو المعين، يعني الله تعالى ليس له معين سبحانه وتعالى، لا يحتاج إلى إعانة أحد، ولكن له إيه؟ له جند، له جند وله يعني ملائكة مطيعون لأمره سبحانه وتعالى. قال: وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله. يقول حقيقة ما يدل عليه هذا المتشابه اللي هو إنا ونحن، حقيقته من جهة يعني ما الذي يدل عليه تحديدا من صفات الله تعالى وأسمائه، من هم الجنود الذين يعني عناهم الله تعالى عندما تكلم رب العالمين سبحانه وتعالى بصيغة ضمير الجمع، هذا يفيد أن هذا الواحد الذي يعظم نفسه له جند وله أتباع، ما حقيقة هؤلاء الجند؟ فقال تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا هذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، لأن التأويل كما مر بنا يأتي، إذا كان التأويل المتشابه بمعنى تفسير المتشابه فهذا يعني مما علمه الله تعالى للراسخين في العلم، كما قال والراسخون في العلم، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قول من قال يعني من المفسرين إنه لا وقف عند لفظ الجلالة، وقال ابن عباس: أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. فالتأويل إذا كان بمعنى التفسير فهذا مما يعلمه الراسخون في العلم، لكن إذا كان التأويل بمعنى حقيقة الأمر وما يؤول إليه في العاقبة فهذا مما استأثر الله بعلمه، ويكون الوقف عند قوله: وما يعلم تأويله إلا الله. فقال هنا إذن المعنى الذي يعلمه البشر أن ضمير الجمع في القرآن الكريم في حق الله تعالى أنه يدل على عظمة الله تعالى وأسمائه وصفاته، وأنه له جند وأتباع، هذا المعنى الذي التأويل الذي يعلمه البشر. لكن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله اللي هو حقائق الأسماء والصفات وما لله تعالى من الجند الذين يستعملهم الله سبحانه وتعالى في أفعاله، هذا مما استأثر الله بعلمه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال: بخلاف الملك من البشر إذا قال: قد أمرنا لك بعطاء، فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. قل: لكن لو تكلم ملك من البشر بضمير الجمع فإننا نعلم أنه يقصد بذلك الكاتب والحاجب اللي هو يعني يقف ينظم يعني دخول الناس على الملك، بحيث يعني يسمح لبعضهم ويمنع بعضهم ويحدد وقت الدخول عليه، فالكاتب والحاجب والخادم نعلم أن هؤلاء هم الذين يعنيهم باستعمال ضمير الجمع، ونعلم أيضا يعني الاعتقادات والإرادات التي لأجلها أمر بهذا الأمر وكذا. والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. لكن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بأمر أو خلق خلقا فله سبحانه وتعالى حكم في خلقه وحكم في أوامره سبحانه وتعالى. هذه الحكم يعني قد يطلع الله تعالى البشر على بعض منها، لماذا أمر الله بالصيام، لماذا أمر بالصلاة، لماذا نعلم يعني بعض هذه الحكم، لكن يخفى كثير من الحكم التي لا يعلمها إلا هو. فهذا هذه الحكم التي تخفى علينا، حكمة خلق بعض المخلوقات التي خلقها الله تعالى ولا نعلم حكمة خلقها، هذا مما لا يعلمه إلا الله. فإذن هناك من التأويل ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، وما يتعلق بحقائق الأشياء وحقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. قال: وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف. طيب احنا عندنا الألفاظ يعني قلنا تنقسم إلى أقسام، فمنها ألفاظ متواطئة يعني اللفظ متفق والمعنى متفق، اللفظ متفق والمعنى ايه متفق، مثل اسماء الاجناس، يعني كلمة رجل هذا يدل على جنس من الاجناس رجل وله افراد ينطبق على زيد وعمر وفلان وفلان، فاذا ايه كلمة رجل تنطبق على زيد وكلمة رجل تنطبق على عمر، فاللفظ متفق والمعنى متفق، كلمة انسان كلمة، هذه تسمى الالفاظ الايه المتواطئة. الفاظ اللي هي المشتركة اللي هو المشترك اللفظي اللي هو المعنى، اللفظ متفق والمعنى مختلف، اللفظ متفق لكن المعاني مختلفة، زي ايه كلمة عين، عين تطلق على الجاسوس وتطلق على عين الماء وتطلق على العين اللي هي آلة الايه الإبصار، والعين تأتي بمعنى الذهب يقال له عين. فهنا عندنا الألفاظ الايه المتواطئة والألفاظ المشتركة. المتواطئة اللفظ واحد والمعنى واحد، والمشتركة اللفظ واحد لكن المعنى ايه مختلف. واضح؟ فيقول: وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين، فإذا هناك اشتباه في الألفاظ المتواطئة، يعني إذا قيل مثلا رجل يحتمل ان رجل هذا قد يكون زيد وقد يكون عمرو، فهنا ايه يحصل اشتباه ان اللفظ يدل على اكثر من معنى، والالفاظ الايه المشتركه ايضا تدل على اكثر من معنى، من جهه يعني انه اذا قلنا عين قد يكون المراد به الجاسوس او مراد به آلة الابصار او عين الماء او كذا، فيحصل اشتباه في الالفاظ المتواطئه اللي تدل على افراد على اكثر يعني تتنوع الأفراد التي يدل عليها اللفظ، ويأتي الاشتباه في الألفاظ المشتركة. قال: وإن زال الاشتباه بما يميز أحد المعنيين من إضافة أو تعريف، كما إذا قيل فيها أنهار من ماء، فهنا قد خص هذا الماء بالجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا. يعني إذا قلنا ماء، هذا اللفظ ينطبق على ماء الدنيا وينطبق على ماء الجنة، ينطبق على ماء الدنيا وينطبق على ماء الجنة. قال: فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لأن لكن حقيقة ما امتاز به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو مع ما أعد الله لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. إذن هنا إيه؟ لما يقول الجنة فيها ماء، فقال لك هنا ما علاقة ماء الجنة بماء الدنيا؟ فقال لك الماء وماء هنا نسميه هذا من الألفاظ المتواطئة اللي هي يعني هذا ماء وهذا ماء، يعني هو جنس الماء واحد، وفي هذا ماء في الدنيا وماء في الإيه؟ في الآخرة. فمن خلال معرفتنا بماء الدنيا هناك دائما الألفاظ المتواطئة يكون بينها قدر مشترك، قدر مشترك. يعني الآن مثلا إذا قيل لك زيد رجل وأنت ما رأيت زيدا هذا من قبل، لكن معرفتك بمعنى كلمة رجل من خلال معرفتك ببعض الأفراد التي تندرج تحت هذا الاسم المتواطئ، وإن إيه كلمة رجل من الألفاظ المتواطئة التي تنطبق على زيد وتنطبق على عمرو، فتستطيع أن تعرف المعنى. لكن بين الأشخاص يعني توجد إيه فروق، يعني أنت تعرف عمرا وتعرف وزيد قيل لك إنه رجل وأنت لم تره من قبل، لكن من خلال معرفتك بالقدر المشترك من خلال المعنى المتواطئ لكلمة رجل تستطيع أن تفهم المعنى. فبالنسبة لماء الآخرة من خلال معرفتك بكلمة ماء، ولأنك رأيت فردا من أفراد جنس الماء وهو ماء الدنيا، تستطيع أن تفهم معنى الماء الذي في الجنة. لكن حقيقة هذا الماء هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، أن الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال: وكذلك مدلول أسمائه وصفاته التي يختص بها التي هي حقيقته لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. هنا نتكلم عن موضوع إيه؟ يعني أسماء الله سبحانه وتعالى وصفات الله عز وجل. شيخ الإسلام رحمه الله يعني خلاصة الكلام يذكر يعني أن مذهب أهل السنة أن يعني أنك إذا قلت الله تعالى له علم والإنسان له علم، ما العلاقة بين علم الله وعلم الإنسان؟ فقال لك هي إيه؟ كلمة علم هي من الألفاظ الإيه؟ المتواطئة التي تطلق على علم البشر وعلم الإيه؟ وعلم الله. الحياة من الألفاظ المتواطئة تطلق على حياة المخلوق وحياة الخالق سبحانه وتعالى. الألفاظ المتواطئة بينها قدر مشترك في المعنى، وهو عندما تكون إيه؟ موجودة في الذهن، هناك قدر مشترك يعني من التشابه في المعنى في الأذهان فقط. لكن عند وجود هذه الصفات وهذه الأسماء خارج الذهن، فوجود الخالق يخصه وعلم الخالق يخصه على ما يليق به سبحانه وتعالى، وعلم المخلوق يخصه وكذا. واضح؟ فهي من هذا الباب. وذكر شيخ الإسلام أن أهل البدع يعني يقولون أن العلاقة بين يعني علم الله وعلم المخلوق أن هي زي الألفاظ المشتركة، لا يجعلونها من القسم المتواطئ لكن مشترك، يقول لك زي الإيه؟ زي العلاقة بين مثلا عين بمعنى الجاسوس وعين بمعنى عين الماء وعين بمعنى الذهب. ليس هناك قدر مشترك من المعنى بينهم. إيه القدر المشترك بين الذهب وبين الجاسوس وبين عين الماء التي تجري؟ ليس هناك قدر مشترك من المعنى. فهم يجعلون يعني صفات الله سبحانه وتعالى بحيث أنه لا يمكن فهم معناها، يعني بالتالي لا يمكن فهم معناها إذا عرفت أن هي إيه مجرد بس من كلمة يعني تشابه في الألفاظ، بس ليس هناك أي قدر مشترك من المعنى نستطيع أن نفهم به معنى هذه الصفات. فهذه طريقة أهل البدع. فهو يقول أن يعني أن صفات الله سبحانه وتعالى لها معنى يمكن للبشر أن يفهموه، يعني لا نفوض المعنى ونقول أنه لا معنى لها، لكن حقيقة الصفة هذا مما يعني يليق بالله سبحانه وتعالى. الحقائق لا نعلمها، الحقائق من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. قال: ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثالهم من الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله، كما قال الإمام أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على غير تأويله. فهنا يقول يعني إن الإيه يقول إن الإمام أحمد رحمه الله وغيره من الأئمة كانوا ينكرون على الجهمية، أتباع الجهم بن صفوان، أنهم أولوا صفات الله سبحانه وتعالى بغير التأويل الصحيح، أولوا المتشابه بغير إيه؟ تأويله. التأويل الصحيح اللي هو تفسير المعنى، أما الخوض في كيفية الصفة وحقيقتها فهذا مما إيه؟ لا يعلمه إلا الله. أما التأويل الذي يعني في وسع البشر اللي هو بمعنى فهم إيه؟ معنى الصفة. وإنما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه وإن كان لا يشتبه على غيرهم، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله ولم ينفي مطلق التأويل. يعني يقول الإمام أحمد وغيره من الأئمة لم ينفوا مطلق التأويل، يعني ما قالوا إن أسماء الله لا تأويل لها، بمعنى يعني لأن التأويل من معانيه التفسير. قال: هم لم يقولوا أن أسماء الله وصفاته ليس لها معنى ولا تفسر، وإنما قالوا لها معنى ولها تفسير، وأنكروا على من فسرها بغير التفسير الصحيح فأولها بغير التأويل الصحيح، يعني أنكروا عليه هذا، لأن الأسماء والصفات لها تأويل صحيح وهو تفسير معناه. كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى به، فذلك لا يعاب بل يحمد. ويراد بالتأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، فذاك لا يعلمه إلا هو، وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع. كما وضحنا التأويل قد يراد به التفسير، وحينئذ هذا التأويل نعلمه أو لا نعلمه، هذا نعلمه، يعلمه البشر. وأما التأويل الذي يراد به حقيقة المعنى التي استأثر الله بها، حقيقة الصفة وكيفية الصفة، فهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: ومن لم يعرف هذا اضطربت أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. قل: من لم يعرف هذا، إن كلمة التأويل أحيانا تأتي بمعنى تفسير المعنى، وأحيانا التأويل بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة وحقائق الأشياء. فإذا كان التأويل بمعنى التفسير فهذا يعلمه البشر، ونقول إن آيات القرآن الكريم لها تأويل، وكما مر بنا أن الإمام الطبري سمى كتابه في تفسير القرآن الجامع في جامع البيان في تأويل القرآن، ويقول: القول في تأويل قوله تعالى كذا، تأويل بمعنى التفسير، فهذا يعلمه المفسرون ويعلمه العلماء. وأما التأويل اللي هو بمعنى ما يؤول إليه الأمر في العاقبة وحقائق الصفات وكذا، هذا لا يعلمه إلا الله. فقال إن هناك يعني من لم يفهم هذا الفرق فوقعوا في اضطراب. فأحيانا يقولون التأويل باطل ويجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله. يقول: هناك طائفة يطلقون يقول التأويل باطل. قال: احنا ما نستطيع نطلق نقول التأويل باطل، احنا نسأل نقول ايه، نستفصل. يعني اذا قيل لك تأويل الصفات باطل ولا حق، نقول نستفصل ماذا تقصد بالتأويل. التأويل اذا قصدت التفسير والشرح وبيان المعنى فهو حق، واذا قصدت بالتأويل والخوض في الكيفية والحقيقة هذا باطل. فطائفة قالوا التأويل باطل، وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إبطال التأويل. قال: وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. هنا يقول هو إيه، هؤلاء الذين يقولون آيات الصفات لا تأويل لها، طب نقول لهم ما دليلكم؟ يقولون: قال تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. فيقول لهم هذا تناقض، إن الآية تقول إيه وما يعلم تأويله إلا الله، معناه أن هناك لها تأويل، وأن هذا التأويل يعلمه الله، وأنتم تقولون ليس لها تأويل. فكيف ليس لها تأويل والآية تقول وما يعلم تأويله إلا الله؟ يعني لها تأويل والله تعالى يعلم هذا التأويل. فالآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. قال: وجهة الغلط أن التأويل الذي استأثر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك. هذا الإيه لو تذكرون احنا كنا قلنا التأويل له كم معنى؟ ثلاثة معاني. هذا المعنى الثالث من معاني التأويل، هذا معنى باطل من معاني التأويل، اللي هو التأويل بمعنى التحريف، اللي هو إيه، أن يعني صرفه اللفظ عن ظاهره الذي يتبادر منه إلى محتمل مرجوح. يعني الآن لو أخذنا مثالا بموضوع إيه الاستواء، كما مر بنا من قبل، يعني عندما نقول الرحمن على العرش استوى. المعنى الأول للتأويل اللي هو التأويل بمعنى التفسير، تفسير المعنى، ما معنى استوى؟ هنا السلف فسروا قالوا استوى على وارتفع وصعد واستقر، يبقى هنا إيه؟ فهموا المعنى وفسروه، فهذا تأويل حق اللي هو بمعنى التفسير. في تأويل بمعنى حقيقة الاستواء اللي هو كيف استوى الله تعالى على العرش وحقيقة الاستواء وكيفيته، هذا تأويل لا يعلمه إلا الله. يبقى إذن في عندنا تأويل حق يعلمه البشر اللي هو بمعنى التفسير، استوى يعني على وارتفع وصعد واستقر، وتأويل لا يعلمه إلا الله اللي هو إيه؟ حقيقة الاستواء وكيفيته، كيف استوى الله تعالى، هذا يعلمه الله تعالى. النوع الثالث من التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بغير دليل، اللي هم لما قالوا استوى يعني استولى، قالوا استوى على العرش يعني استولى على العرش، فقالوا استوى يعني استولى، وبعدين إيه يفسرون الاستيلاء بأنه يعني بمعنى الملك، يعني أن العرش صار يعني في ملك الله وفي حوزته وكذا إلى آخره. طيب هنا هذا تأويل باطل، تفسير استوى باستولى أنهم صرفوا اللفظ عن معناه الذي يتبادر منه اللي هو الاستواء، لتستووا على ظهوره، جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، استواء بمعنى الصعود والعلو والارتفاع وكذا، فتركوا المعنى الظاهر طبعا. لكن احنا عندما نقول استواء ونفسره نقول استواء يليق بكمال الله ليس كاستواء المخلوق، فهم تركوا هذا المعنى الظاهر وصرفوه إلى معنى آخر محتمل بعيد اللي هو إيه؟ الاستيلاء من غير دليل يقتضي هذا الصرف، واضح، بل مع وجود أدلة يعني تعارض هذا الصرف وتقتضي إبقائه على الظاهر، فضلا عن إيه؟ عما سبق يعني من مسألة يعني الناحية اللغوية، وأن علماء اللغة أنكروا أن يكون الاستواء بمعنى الاستيلاء، وأن العرب لا تقول هذا، وأن الاستيلاء إنما فيما يعني كان في حوزة ملك آخر وحازه الإنسان يعني قهرا، وكان في حوزة غيره وكذا إلى آخره، وأن هذا المعنى لا يليق بالله وكذا سبحانه وتعالى. فإذا هنا التأويل الباطل هذا اللي هو المعنى الثالث، هذا هو يسمى التحريف، مثل تأويل، فهو تأويل أهل التحريف والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله، ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يوجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه بالعقل. يعني إذا قيل لهم لماذا صرفتم استوى إلى استولى، يقول لك لأن الاستواء صفة المخلوق. نقول لهم طيب المعنى الذي صرفتموه إليه وهو الاستيلاء هو أيضا صفة المخلوق، يعني المحذور أنتم تقولون الاستواء فيه تشبيه لأن الاستواء صفة المخلوق، طيب الاستيلاء أيضا فيه تشبيه لأنه صفة المخلوق، فالمحذور فيما أثبتوه مثل المحذور الذي في نفو في المعنى الذي نفوه، ويصرفونه إلى معان هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه، فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممتنعا كان الثابت مثله. يعني كما مر بنا أنه يقال لهم طيب الاستيلاء صفة المخلوق، تقول استولى الملك الفلاني على البلد الفلانية، من فيقول لك لا نريد استيلاء يليق بكمال الله، فنقول لهم طيب لماذا تقولون، لماذا لا تقولون استوى استواء يليق بكمال الله، واضح كما مر بنا يعني. فطالما تقولون استيلاء يليق بكمال الله إذن قولوا في المعنى الذي نفيتموه استواء يليق بكمال الله. وهؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوطبنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. هنا كلام المفوضة اللي هم أهل التفويض، اللي هم ينفون التأويل اللي هو بمعنى تفسير المعنى، اللي هم ينفون تفسير المعنى، يفوضون المعنى. احنا مر بنا التفويض محمود ومذموم، هنا الكلام عن التفويض المذموم. التفويض المحمود اللي هو تفويض الكيفية، اللي هو نقول كيفية الاستواء، كيف استوى الله، كيف ينزل الله، حقيقة يعني عين الله ومحبته وكذا، حقائق الصفات وكيفيتها، هذا نفوضها إلى الله سبحانه وتعالى. يعني التفويض معنى الرد، نردها إلى الله. وأما التفويض اللي هو تفويض المعنى، نحن نقول إن آيات الصفات يعني مثلها مثل الحروف المقطعة في فواتح السور، ومثل كلمات أعجمية لا يفهم معناها، فهذا تأويل إيه؟ هذا تفويض مذموم باطل. وهؤلاء هم الذين يرد عليهم هنا شيخ الإسلام، يرد على أهل التفويض الذين يقولون خطبنا في القرآن بما لا نفهم معناه، كأن هذه آيات الصفات كلها عندهم يمرون عليها كما يمرون على كاف هاء عين صاد، وكما يمرون على كلمات أعجمية بلغة لا يفهمونها. وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأن إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، لإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا. يعني هنا إيه خلاصة هذه النقطة؟ أن يقول هؤلاء المفوضة عندما تسألهم ما معنى الرحمن على العرش استوى، ما معنى يد الله فوق أيديهم، قل لك هذه مثل إيه؟ كاف هاي عين صاد على قول من قال لا يعلم معناها إلا الله. بعض الصحابة قالوا هذا من الإيه؟ مما لا يعلمه إلا الله، لا نعلم تفسيره. فقال لك هذه مثلها، نمر عليها، أو كأنك تقرأ كلمة بلغة لا تحسنها فتمر على إيه؟ الرحمن على العرش استوى، يحبهم ويحبونه، يد الله فوق أيديهم، تمر عليها كأنك تمر على يعني كلمات أعجمية لا تفهم معناها. طيب يقول لك هؤلاء في نفس الوقت بعد ما يقولون هذا الكلام، هؤلاء يفوضون المعنى، يأتون ويهاجمون أهل السنة، يقولون أهل السنة عندما يقولون استوى يعني على وارتفع، يقول لك إن هذا تأويل يخالف ظاهر الآية، تأويل يخالف ظاهر الآية وليس معناها، يقول استوى ليس معناه على وارتفع، يقول لك هذا يخالف ظاهر الآية وليس هذا معناه. فيقول لهم طيب أنتم أصلا تقولون إنه ليس لها إيه ظاهر، فكيف تقولون إن المعنى الذي فسره السلف إنه يخالف الظاهر، وأنتم أصلا لا تعتقدون أن هناك ظاهرا للآية، أنتم تقولون لا معنى لها، فكيف حكمتم على هذا المعنى بأنه يخالف معناها الظاهر طالما أنتم لا تعلمون معناها؟ فيقول لهم إذا ما المانع أن يكون هذا التفسير قد يكون موافقا للمعنى، أنتم لا تعلمون المعنى، بس هذا المعنى الذي فسره السلف لماذا تنفونه؟ ربما يكون موافقا للمعنى الصحيح. قال ولا يجوز نفي دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فلألا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلألا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى. يعني هنا خلاصة يعني هذا، إنه يقول إيه إذا كنتم لا تعرفون ما الذي أريد باللفظ فكيف تعرفون ما الذي لم يرد باللفظ؟ يعني هم الآن يأتون ويقولون لك عندما نقول السلف قالوا استوى يعني على، يقول لك لا استوى ليس معناه على، تنقول لهم ما معنى استوى؟ يقول لك لا نعلم. طب أنتم لا تعلمون ما الذي يدل عليه المعنى، فكيف عرفتم أن استوى لا يدل على المعنى الذي تنفونه؟ فيقول إن اللفظ دلالة اللفظ على ما يراد به أقوى من دلالته على ما لا يراد به، وأنتم لا تعرفون الذي يراد به فكيف تعرفون الذي لا يراد به؟ فيقول يعني المفوض هؤلاء ليس لهم الحق في الاعتراض على تفسير السلف لآيات الصفات، لأنهم يزعمون أنهم لا يفهمون معناها، فخلاص طالما لا تفهمون معناها لا تعترضوا على من فسر معناها، ولا تقولوا إن اللفظ لا يدل على تلك المعاني، لأنكم أصلا لا تعرفون المعنى، فكيف تقولون إنه لا يدل على هذه المعاني؟ واضح المعنى؟ قال: فلا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول بمعنى مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. طيب، يقول يعني كما مر بنا يعني كل الكلام هنا يدور حول معاني التأويل. لا يجوز أن يقال إن اللفظ متأول بمعنى مصروف عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح، يعني إذا أتينا بتفسيرات السلف للآيات لا يجوز للمفوض أن يقول هذا تأويل بالمعنى الثالث اللي هو صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح، لأنه لا معنى راجح عندهم حتى يزعموا أن تفسير السلف هو صرف عن الراجح إلى المرجوح، فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، وليس لهم أن يقولوا أن التأويل اللي هو بمعنى تفسير المعنى أن هذا مما لا يعلمه إلا الله، لأن تفسير المعنى قلنا هذا يعلمه الله سبحانه وتعالى ويعلمه الراسخون في العلم اللي هو تفسير المعنى، لكن التأويل الذي لا يعلمه إلا الله اللي هو الحقيقة والكيفية. ثم يعني شيخ الإسلام رحمه الله يعني يقول: لكن إذا قصدوا أن التأويل يخالف الظاهر وفهموا أن الظاهر اللي هو مشابهة المخلوقين، ويقولون الآية لها تأويل يخالف ظاهرها والظاهر هو مشابهة المخلوقين، فكما مر بنا يعني نحن أولا لا نسلم أن الظاهر هو مشابهة المخلوق، لكن لو قصدوا بالظاهر مشابهة المخلوق فصحيح الآية لابد أن يكون لها معنى آخر غير المعنى الظاهر لو فسروا الظاهر بأنه مشابهة المخلوق. يعني الآن كلمة الظاهر احنا كما مر بنا كلمة مجملة تحتاج إلى استفصال، إذا قيل ظاهر آيات الصفات مراد أو غير مراد، هل أراده الله أو لم يرده، فهنا نقول ما المقصود بالظاهر. إذا قالوا مثلا يد الله ظاهرها أنها يد مثل يد المخلوق، أنها يد مثل يد المخلوق، فنقول هذا المعنى مراد أو غير مراد؟ هذا غير مراد، وقطعا الآية لها تأويل آخر غير هذا المعنى، يعني لها تفسير غير هذا المعنى، لكن نحن لا نسلم أن هذا هو الظاهر، نحن نقول أن الظاهر هو عندما نقول يد الله نقصد يدا تليق بالله سبحانه وتعالى ليست مثل يد المخلوق، فحينئذ التأويل الصحيح لا يخالف الظاهر بل بل يوافقه. وأما إذا كان على تفسير الظاهر بالمعنى الصحيح اللي هو الظاهر أنها صفة تليق بالله ليست مثل صفة المخلوق، واضح؟ قال: لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا. واضح؟ فهنا يقول هؤلاء ما زال يتكلم يعني عن المفوضة وكذا، إذا قالوا آيات الصفات ليس لها تأويل يخالف الظاهر، إذا قالوا آيات الصفات ليس لها تأويل يخالف الظاهر، فأنكروا تفسير السلف لآيات الصفات ويقولون إن هذا تفسير يخالف الظاهر وآيات الصفات ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو قالوا آيات الصفات تجري على المعاني الظاهرة؟ قال كانوا متناقضين، كانوا متناقضين في هذا الكلام. لما يقولوا ليس لها تأويل يخالف الظاهر، احنا مر بنا ان كلمة الظاهر، والله نسألهم ماذا تريدون بالظاهر؟ هل تريدون بالظاهر المعنى الذي يليق بالله، او الظاهر اللي هو مشابهة المخلوق، او الظاهر اللي هو مشابهة المخلوق؟ فقال اذا ارادوا بالظاهر معنى هناك معنى هنا ومعنى هناك، عندما يقولون ليس لها تأويل يخالف الظاهر، قل والله هذه العبارة صحيحة ولا غير صحيحة؟ يعني التأويل ومعنى التفسير، هل آيات الصفات لها تفسير يخالف الظاهر أو ليس لها تفسير يخالف الظاهر؟ يعني ما نستطيع نقول العبارة صحيحة أو غير صحيحة غير ما نفهم ما المقصود بالظاهر. طب لو قلنا الظاهر اللي هو مشابهة المخلوق، يبقى آيات الصفات ليس لها تأويل يخالف الظاهر، والظاهر هو مشابهة المخلوق، هذا حق ولا غير حق؟ ليس لها تأويل يخالف الظاهر، والظاهر هو مشابهة المخلوق، هذا الكلام غير صحيح، لأن هي لها تأويل يخالف الظاهر، لها تأويل غير الظاهر اللي هو مشابهة المخلوق لو كان هذا هو المعنى الظاهر. أما إذا قالوا إن الظاهر هو صفة تليق بالله وليس لها تأويل يخالف الظاهر، فقال إنهم يعني وقعوا في التناقض بسبب إنهم يستعملون كلمة الظاهر بأكثر من من معنى، مرات يستعملونها بمعنى مشابهة المخلوق، ومرات يستعملونها بمعنى الظاهر اللي هو أنها صفة تليق بالله. وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجري على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه، كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. يقول هناك استعمال ثالث للظاهر، وهذا استعمال خاص بالمفوضة، يعني أن يقول لك الظاهر أنه ليس لها معنى. يعني ما هو الظاهر؟ يقول لك الظاهر أن هي مثل الكلمات الأعجمية التي لا يفهم منها أي معنى. فقال إذا كان هذا هو الظاهر عندهم، فسواء قالوا لها تأويل يخالفه أو ليس لها تأويل يخالفه، كانوا متناقضين. لماذا؟ لأن لو الظاهر أنه ليس لها معنى، فالتأويل هو فالذي يقول أنه لها تأويل يخالف الظاهر أو يوافق الظاهر، معناه أنه فهم معنى من المعاني، لابد أنه فهم معنى من المعاني، وبناء عليه حكم أن هذا التأويل يوافقه أو يخالفه. كيف يقول التأويل يوافقه أو التأويل يخالفه وهو الظاهر عنده أنه ليس لها معنى أصلا؟ والتأويل هو تفسير الآية بمعنى من المعاني، فعندما يقول هذا المعنى يوافق الظاهر أو هذا المعنى يخالف الظاهر، أكيد أنه فهم للظاهر معنى، وإلا كان متناقضا. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب. طبعا المثبتون الذين تناقضوا اللي هم أثبتوا بعض الصفات ونفوا بعضها، فوقعوا في التناقض يعني من هذا الباب، والذين نفوا الصفات وقعوا أيضا في تناقضات يعني. فهذا كان رد على يعني المفوضة وبيان بطلان مذهبهم. طيب ممكن نصلي المغرب إن شاء الله ونكمل بعد الصلاة بإذن الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.